عشنيش انا مستني ليا كتير انا لسه اواني ما جاش ما تنتظريش انا لسه القدر يسير انا لسه غنى متحاش ما تبعديش ما توعشنيش انا مش بكرة انا لسه انا ماركي ولا بيرس مش ملموم على روحي ولا فاكر ولا بنسى ما توعشني ما توعشني ما توعشني عشان النبض جوه القلب ما يوجعني عشان اقدر اعيش بكره وما يفوتنيش عشان يمكن عيوني تنام بتشبه بعضها الايام عشان يمكن من الاحلام الاقي حلم ما بيبكيش ما توعشنيش ما توعشنيش عشنيش انا لسه بحايل ضايل لسه بعيد ويوم لو حتى ست ساعات لكنه سعيد وخصم عيني ريحة الدمع ناقص وحدي وسط الجامع قلق من البصر والسمع كأني يتيم في ليلة العيد ما بيغمش ما توحشنيش ما توحشنيش عشان النبض جوه القلب ما يوجعنيش عشان اقدر اعيش بكره ما يفوتنيش عشان يمكن عيوني تنام بتشبه بعضها الايام عشان يمكن من الاحلام الاقي حلم ما توحشنيش ما توحشنيش.